الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء لمن سببته، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أي يا الله فأيما مؤمن سببته، هذا مقيد بالمؤمنين، فإذا وقع السب، والسب معروف يقال للشتم واللعن وما إلى ذلك، كله داخل في السب. فإذا قال ذلك في حق أحد من غير أهل الإيمان فإن ذلك يكون كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا القيد معتبر، أي فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. اجعل ذلك قربة، أي يكون ذلك مما يقربه إليك، إلى مرضاتك، إلى الدرجات العالية. فيكون هذا السب الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أمته سببا لعكس ما يظهر من لفظه، فيكون قربة. قد يقول قائل: كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أو يسب أحدا وليس بأهل لذلك؟ وقد أجاب عن هذا بعض أهل العلم بأن ذلك إنما يقع منه صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر، يعني أنه في ظاهر الأمر قد أتى بما يستحق عليه العيب أو السب أو الشتم أو اللعن، ولكن قد لا يكون كذلك عند الله تبارك وتعالى. فهذا قد جاء في حديث آخر، وهو حديث أنس عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليتيمة عند أم سليم رضي الله تعالى عنها قال: لقد كبرت لا كبرت سنك. فذهبت تبكي عند أم سليم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها. فجاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: أما تعلمين أني اشترطت على ربي؟ فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، بهذا القيد، أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة منك يوم القيامة. يقول: أنا بشر. وهذا أفضل ما يفسر به حديث أبي هريرة، وهو حديث هذا الباب. فما ذكره بعض أهل العلم مما أوردته آنفا كالمازري رحمه الله من أن ذلك إنما يكون وقع منه صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر، وقد لا يكون مستحقا في باطن الأمر، يعني عند الله. فحديث أنس يفسره ليس لها بأهل، إلا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه العموم لكل مؤمن، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. فمؤمن هنا نكر في سياق الشرط، وذلك من صياغ العموم، فظاهره أنه لو كان بأهل أو ليس، لو كان أهلا أو ليس بأهل، لو كان أهلا أو ليس بأهل، هذا ظاهر اللفظ، ولكنه قد يكون مقيدا، قيده الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، لأن هذا السب كما قلنا يدخل فيه اللعن، فاللعن يقال له سب، واللعن دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا لو أنه دعا على البعيد قال: أبعدك الله أو نحو ذلك، فهذا يعتبر دعاء وسب. فمثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ليس لها بأهل. وبعض أهل العلم يقولون في حديث أبي هريرة هذا الذي لم يقيد بقوله ليس لها بأهل، قالوا يحتمل أن اللعن والسب يقع منه صلى الله عليه وسلم من غير قصد إليه، فلا يكون في ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى الله تبارك وتعالى وطلب للاستجابة، لأنه لو كان يقصد ذلك لما سأل ربه أن يجعلها قربة لهذا الذي وقع عليه الدعاء أو السب، وطهورا يوم القيامة، فيكون قد جرى ذلك على لسانه صلى الله عليه وسلم من غير قصد، كأن يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الزجر، أو يكون ذلك في حال الغضب. لكن هنا أورد أهل العلم سؤالا وهو ما يتصل باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجتهد أو لا، واجتهاده صلى الله عليه وسلم يتفرع، وذلك أن يقال هل يقع منه الاجتهاد صلى الله عليه وسلم في مسائل الأحكام تشريع، أو يكون ذلك في غيره مما يتصل بالتعامل مع الناس وأمور دنياهم. أما ما يتصل بالأحكام فالعلماء في ذلك على قولين، لكن في منتهى الأمر يقولون بأن الوحي يسدده، يعني لو وقع منه الخطأ فإن الوحي يسدده، فإن لم يأتي الوحي مصوبا فيعلم أن هذا الحكم قد وقع على وجه الصواب. وبعض أهل العلم يقول لا يقع منه الاجتهاد، فهو وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقالوا إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أكتب، وأخذ صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى لسانه، فما خرج من هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام. هذا يمكن أن يحمل على ما يتعلق بأمور التشريع. وفي تأبير النخل قال لهم صلى الله عليه وسلم، ذكر لهم أنه لو لم يفعلوا يعني لم يؤبر فإن ذلك قد لا يضره، فلما تركوه خرج شيصا، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم أعلم بأمور دنياهم، وأنه إذا حدثهم عن الله تبارك وتعالى فذلك هو الذي ينبغي أن يتبع ويكون وحيا كما هو معلوم. كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم اجتهد في ما يتعلق بأسارى بدر، فنزلت الآية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب في بدر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، في سورة الأنفال. فهذا اجتهاد في إطلاق الأسارى أسارى بدر. كذلك في اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى، كما في قوله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. فكان يتصدى صلى الله عليه وسلم ويقبل على هؤلاء الكبراء رجاء إسلامهم، فعاتبه ربه تبارك وتعالى في ذلك. فهذه اجتهادات من أهل العلم، من يقول إن الاجتهاد لا يقع في أمور التشريع ولكنه يقع في مثل هذه الأمور التي تتعلق بأمور الناس وتعامل ونحو ذلك، ومنهم من يمنع من ذلك مطلقا والله أعلم. كذلك في غزوة الخندق لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعض من حضر مع المشركين ليفرقهم عنه صلى الله عليه وسلم غطفان شطر ثمر المدينة، ثم استشار صلى الله عليه وسلم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فذكروا له أن هذا إن كان بوحي فهم يسلمون ويذعنون لذلك، وإن كان اجتهادا فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتهاد يقصد به دفع الناس عنهم لما تألبت العرب وتحزبوا وحاصروا المدينة. وهكذا ما يروى أيضا في منزله صلى الله عليه وسلم في بدر، مع أن الرواية لا تخلو من ضعف، لما سئل هل هذا وحي أو أنه الحرب والمكيدة، فأخبر أنه الحرب والمكيدة، فكان الرأي الذي أشاروا به عليه أن ينزل في آخر الآبار عند آخرها، وهذا لا يخلو على كل حال من جهة الإسناد من ضعف. فعلى كل حال أحسن ما يفسر به والله أعلم حديث أبي هريرة يفسر بحديث أنس: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. إذن قد يصدر منه هذا السب أو الدعاء على أحد من المسلمين بلون من الاجتهاد، فيكون طهرة له ورفعة عند الله تبارك وتعالى. أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة منك يوم القيامة. قد ذكر النووي رحمه الله أن هذه الرواية تبين المراد في بقية الروايات المطلقة، بقية الروايات المطلقة، يعني أن قوله ليس لها بأهل رواية المطلقة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا يكون لمن لا يكون أهلا لهذا الدعاء، وذلك إذا كان من المسلمين، ولا فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار وهم أهل لذلك. هذا الحديث يكون في حق المعين، لكن في دعائه صلى الله عليه وسلم على ما يتصل بالوصف أو نحو ذلك مما يكون في زمانه أو يكون بعد زمانه، فالذي يظهر أن ذلك على إطلاقه، الذي يظهر أنه على إطلاقه، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات ونحو ذلك. فيكون ذلك واقعا على الوصف، يعني من اتصف بهذه الصفة. لكننا نعلم أن اللعن العام أو ما يتصل بالصفة لا يعني أن ذلك يقع على كل فرد، فإنه قد توجد نامصة ولا يقع عليها هذا اللعن بحقها بخصوصها، وذلك أنه لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، كما يقال في الكفر: من فعل كذا فقد كفر. وقد يقع ذلك من بعض الناس ولا يكفر، لأنه في الحكم عليه بالوصف المعين لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فهذه المرأة النامصة على سبيل المثال مثال في اللعن للوصف: لعن الله النامصات، لكن فلانة قد لا يقع عليها اللعن، فلا يجوز لمن رآها وقد وقع لها ذلك، يعني النمص، أن يلعنها بعينها، على قول الجمهور أنه لا يجوز لعن المعين. والسبب في ذلك أنه قد يتخلف شرط أو يوجد مانع، قد تكون هذه المرأة جاهلة في الحكم، ما بلغها النهي فتكون معذورة، قد يكون هذه عندها حسنات عظيمة ماحية، أو عندها مصائب عظيمة مكفرة، أو قد يحصل لها شفاعة، أو نحو ذلك من موانع الوعيد، فيكون في حقها اللعن غير واقع، لكن هذا لعن عام. هذا مثال في النامصات، ويمكن أن يجعل ذلك في غيره، والله أعلم. قد يحصل لها توبة، والتوبة تجب ما قبلها، ولو كان صاحب هذا العمل ممن يلحقه اللعن ويصدق عليه. لعن الله من عمل عمل قوم لوط مثلا، فقد يتوب، قد يبتليه الله عز وجل بمصائب مكفرة، قد يحصل له شفاعة نحو ذلك. ففرق بين اللعن العام والسب العام المعلق بالوصف، وبين لعن المعين. فالحديث في المعين: لعن فلانا من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل عمل عملا أو قال قولا أنه قد هم صلى الله عليه وسلم أن يلعنه لعنا يدخل معه في قبره. فالمقصود أن هذا حينما يقع على المعين من أهل الإيمان فيكون فيه ما ذكر، والله أعلم. وهذا الحديث على كل حال يدل على رأفته صلى الله عليه وسلم، وعلى شفقته بأمته، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا مصداق لذلك، وما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه، بل كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث تأنيس لمن وقع عليه السب، فلا يبتئس ولا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، مع أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، لكن سأل ربه أن يجعل ذلك رحمة بهذا الذي وقع عليه السب أو اللعن أو الدعاء عليه، والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.